بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بإحرام واهية. وهي هذه أهم ما نتكلم هنا العمر. قال وهي طواف وسعي بإحرام. طواف وسعي كذلك بإحرام. أنتم كذلك طواف وسعي كذلك بإحرام. هذه أركان العمر، إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. طبعا الحلق أو التقصير هنا في العمرة ليس من أركانه، كذلك في الحج، ولكن هذه أفعال العمرة. أفعال العمرة هي إحرام وطواف وسعي وإيش؟ وتقصير أو حلق. إذا الآن عرفنا أن أركان الحج ما هي؟ أربعة، وأركان العمرة ثلاثة. قال وصحتهما أي الحج والعمرة، الحج والعمرة وصحتهما، شروط الصحة. وتكلمنا قبليك على درس المرة على شروط الوجوب، أنا أتكلم على شروط الصحة. قال بإسلام، مع أنه الكافر كما تعلمون هو مطالب ويحاسب على ترك الحج والعمرة، ولكن لا تصح منه إلا بإسلام. إذا شروط الوجوب اللي تكلمنا عليها الدرس الماضي هي ليست شروط صحة، هي شروط وجوب، يعني تصح من الصبي. واضح؟ الصبي يحج به وليه تصح منه. قال فيحرم الولي. ليس المالكية، جمهور المالكية الشافعية والحنابلة، الأحناف فقط لا يفصلون حسب الأبواب. لا، كل ما هو مطالب به المسلم مطالب به، سواء الأفعال أو المتروكات. نعم. قال فيحرم الولي عن كان رضيعا، يعني إذا كان من باب، إذا كان رضيع فمن باب أولى، إذا كان إيش؟ صبي أو مميز أو غيره. ومطبق، هذه طبعا انفرد بها الملكي، مسألة أنه الحج يصح من المجنون. هنا المطبق بمعنى جنون مطبق، مش اللي يصير فيه صراع ولا، يعني ولي يصح أن يحرم عن الصبي وعن المجنون المطبق اللي هو ايش؟ يعني مزمن، يعني جنون دائم وجنون كلي. ليس بمعنى انه يفهم بعض الاشياء ولا يفهم البعض او جنونه مؤقت، لا، هذا مطبق من حيث التوقيت ومن حيث الجنون. واضح؟ نعم، هذا عند المالكيه انه الولي اذا حج عنه يصح هذا الحج عن هذا المجنون. قال وجرد. الآن الإحرام، طيب هو أحرم نوعا عنه، الولي هو الذي استحضر النية نيابة عن الصبي وعن المجنون. طيب استحضر النية، ولكن فما أفعال الآن؟ لابد للصبي أن يفعلها، ولابد للمجنون أن يفعلها. أول هذه الأفعال ما هي؟ التجرد إيش؟ من المخيط والمحيط. طيب قال وجرد أي يجردان من ملابسهما قرب الحرم. هاي ستمر معنا بعدين في رحلة الحج، متى الإنسان يجرد من المخيط. هو الأصل في الإنسان أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد تجرد من المخيط، أو كان تجاوز بعدين ترى نذكرها أنه هو يرجع بلباسه ثم يعيد الإحرام إلى آخره. طيب قال وانتظر من ترجى إفاقته. نستمع عليه شوي. إذا كان عنده جنون مؤقت مثلا، عنده صار، نستنى مساج حتى إيش؟ يفيق، يستحضر هو النية بنفسه ويفعل أفعال الحج ابتداء هو بنفسه. فهمنا؟ قال وانتظر من ترجى إفاقته فإن خيف الفوات، وخاصة إيش لما يطلق الفوات هنا من المقصود؟ وقوف بعرفة. عرفة. لأن يقول له الأخرى تدرك. نعم. فإن خيف الفوات بمعنى هذا الذي أصيب بجنون أو ننتظره حتى إيش؟ نعلم أنه يمكن أن ندرك الوقوف بعرفة في جزء من الليل قبل طلوع فجر يوم النحر. وقت يخرج، مو وقت يخرج يوم عرفة. بطلوع الفجر إيش؟ يوم النحر، العاشر من ذي الحج. طلع فجر، العاشر من ذي الحج فات الحج، انتهى عرفة. طالما تستطيع أن تدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ولو بلحظات أمكنك أن تدرك الحج. الأفعال اللي فاتتك الكل يمكن تعوضها أو تجبرها بنا. واضح؟ لذلك هذا المثل كما ذكرت في درس السابق مضرب المثل هذا الشافعية. خاصة المتأخرين منهم في حال من يركب الطائرة وهو يعلم أنه سيلحق الحجيج مثلا وهم بمزدلفة أو بمينة. مش يعرف في المطار مش يركب. يمكن لسائق الطائرة بيركب يمر بهم فوق عارف. يحرك ويلبون وفي اللحظة التي يمرون بها فوق عارف وبعدين يمشي يأتوا للمطار ويرجعوا كله بعدين يجبر مدام أدركوا الوقوف بعرفة. وطبعا الأهل لما تكلموا عن الوقوف بعرفة لم يشترطوا. يستحب أن يكون الإنسان راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو منتقل لدابته صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يكون الإنسان طبعا يعني متعذر الأمر هذا. فالإنسان يمكن أن يقف بعرفة هو راكب هو قائم هو مضطجع هو نائم حتى وإن كان كما يقال أنه جيء وهو مغمى عليه حملوه وهو دائخ ضربته الشمس ولا رجل كبير ولا مش عارف شنو دائخ خافوا أنه هو إيش؟ ما يخلطش على عرفة يجيبوه على محمل يقفوا به شوية في عرفة ثم يردونه. هذا بناء على صحة أفعال المجنون المطبق وهو الذي عقله ضعف نهائيا فمن باب أولى إذا كان إيش؟ جزئيا مغمى عليه أو نائم لأنه أنت كنت واقف بعرفة لا يعني أنك لن تنام ستنام. واضح؟ نعم. قال فإن خيف الفوات كما قلت الفوات بمعنى طلوع فجر يوم النحر فكالمطبق يعني نعتبره ايش؟ يعني مثل المجنون المطبق. قال لا مغمى فلا يصح إحرامه عنه ولو خيف الفوات. هذا ابتداء. طبعا هذه الحالة غير مسألة الوقوف بعرفة ونحن الآن نتكلم على ابتداء الإحرام. هو إنسان عادي ولكن أغمي عليه فهنا ما الحال؟ ننتظره حتى يفيق أو يعني نساعده نحن على لأنه يعني في إمكانية أن المغمى عليه إيش؟ يفيق يعني نستعمل معه بعض العقاقير أو كذا إلى آخره ليس كالمجنون. قال حتى هم المالكية لما عللوا مسألة المغمى عليه الفرق بينه وبين المجنون قالوا المغمى عليه غالبا لا يكون به الإغماء وإن طال فيمكن أنه نستعمل معه أي عقاب فهذه المسائل رائعة لأنه لا تحدث قال لأن عادة يغمى على الإنسان ساعة ساعتين يوم إلى آخره ليس شيخ نعم لماذا قال ولو خيف الفوات؟ منه لن يدرك الحج. وإذا نحن وإذا المالكية قلت أن هذه المسألة انفرد بها المالكية. وإذا المالكية صححوا حج المجنون المطلق. فمن باب أولى المجنون إيش؟ المؤقت. قال وأحرم مميز بإذنه أي بإذن وليه يعني هو الآن يحرم بإذنه هو الآن مميز. المغمى عليه الإنسان هو صحيح ولكن أغمي عليه ضرب ضربة شمس بسبب سقوط بسبب إلى آخره هذا لم تضره لا نحرم عنه وليه لا يحرم عنه ينتظره فإن استفاق وإلا استعمل معه العقاقي حتى وإن خفنا إيش نفوت الحج لا نحرم عنه، لأنه هو إنسان مكلف. واضح؟ إنسان مكلف في الأصل. هل تصح النيابة في العبادات البدنية؟ لا لا تصح. لا تصح النيابة في البداية العبادة، هذه عبادة بدنية. هل أنا إذا أغمي علي مثلا مع دخول وقت صلاة الظهر وكان بجانبي مثلا ولي ولا مش عارف شنو ولا أي إنسان وصلاة العصر سيخرج وقتها يعني ستغرب الشمس مثلا ستفوتني ايش الظهر والعصر، فهذا العصر قد يقول على قول المالكية أنا غير مكلف به، أما صلاة الظهر ايش؟ واجب عليه سيخرج وقت. هل يجزم الولي أن يصلي فيها؟ سيخرج وقتها؟ لا، لا ينوبني فيها. كذلك لماذا لا ينوبني فيها؟ لأنه عبادة بدنية. لو كان مسألة زكاة لا أجزأ أنه أي إنسان يخرج الزكاة عني، يستأذنني يخرج الزكاة عني، واضح؟ شيخ هذا في حال الحياة عبادة البدنية. كيف؟ في حال الحياة المكلف. لا، في حال الوفاة كذلك المسألة خلافة. خاصة في مسألة الحج لأنه تجمع بين العبادة المالية والبدنية، ولكن هو الآن وصل وأحرم، المالية انتهت. مؤنة السفر الآن صرنا في البدنية المحضة تقريبا. نعم. وعند غيرنا أن يصح الصوم كذلك. تجزي أن يصوم إنسان عن آخر إذا كان كما قال الوفاة. نعم عندنا لا. طيب. قال وأحرم ويز بإذني أي بإذني وليه كعبد وامرأة العبد طبعا هو غير مكلف غير مش غير مكلف غير واجب عليه حج مكلف العبد غير واجب عليه حج لا يجب عليه حج كما لا تجب عليه الزكاة ما قال العبد لا تجب عليه الزكاة وإن ملك مهتمر معه كان من الأثرياء لا تجب عليه الزكاة كذلك لا يجب عليه إيش الحج إلا بإذن سيد إذا كان من باب أول الجمعة مش واجب عليه هي غياب فترة على سيده فمن باب أول الحج كذلك المرأة من شروط استطاعتها إيش الزوج والمحرم هذا من شروط الاستطاعة هذا عندنا حتى في الحج الواجب نعم قال طبعا عند غيرنا المرأة تحج الحج الواجب إن وجدت المحرم وغيره إلى آخره يعني أخوها والدها إلى آخره تحج قال كعبد وامرأة طبعا هذه في الحج الواجب من باب أولى إيش النافلة من باب أولى إيش العمرة لأنه عندنا إيش سنة العمرة وليست فرض لذلك لا تعتمد المرأة ولا تحج عند جماهير أهل العلم النافلة إلا بإذن زوجها أما الفريضة فيها خلاف إذا وجدت المحرم وغيره والدها ولا اخوها مش يلزم معه هنا فيها خلاف هل يشترط فيها اذن الزوج ولا لا يشترط عندنا يشترط اذن الزوج على كل حال سواء حجه الفريضه او النافله اما حجه النافله او العمره فان وجدت المحرم والرفقه الحسنه فهي لا يحل لها ان تذهب الا باذن زوجها لانه وهذه من المسائل التي طبعا تكثر فيها المشاكل بين الزوجين وهي من باب طاعة الزوج طبعا هي كثير من النساء ما يعرفوش انه الشرط هذا اللي هو طاعة الزوج هو اللي جعلها في مستوى ابي بكر الصديق في دخول الجنة تخيل المرأة الشرط الوحيد الذي يجعلها في مستوى ابي بكر الصديق اللي هو من هو؟ في دخول الجنة من أي أبواب من أي أبوابها جاءت هو هالشرط هذا. بقية الشرطين الأخرين هي تستوي فيها هي والرجل، أطاعت ربها وحفظت فرجها، الرجل والمرأة كلاهما عقد سوا. فهي بشرط واحد، تخيل الرجل يحج ويسافر ويدعو إلى الله و و و و و و ولم يدخل الجنة من أي أبواب الجنة شيء. المرأة بشرط واحد يمكن أن تصل إلى مستوى أبي بكر الصديق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر هذا علم أنه يعسر على النساء أن يطبقن هذا الشرط. هو ثمن كبير برشا، ولكن شكون من النساء التي تصله؟ قل وندر، هو أندر من كما يقال زرقة البحر. إنهم لأنه الشرط هذا صعب جدا، صعب جدا على المرأة خاصة في زماننا الآن. فتجد أحيانا المرأة تظن أنها تطيع زوجها، وهي الحقيقة لا تطيعه، وإنما من باب أنه تتحاور معه، لا مش نمشي ومش عارف شنو وهذه السنة مش تمنعني وكذا، وبعدين تولي تشوف اللي هو فيها اختاره، إيه ما كنتي تعمل كذا وما كنت، الأصل فيها الطاعة شنو معناته؟ تستاذن نمشي، لا انت مش قلك لا نكد علي المرار نعيشه ما قلت لي لا ايه هذا تشوف هي دخلت وقالها لا لان هو خذا حق وقالها لا. هي دخلت في مرحلة النشوز الان واذا واصلت على هذا ما كتب الى الله تعالى اتمضمض على ابواب الجنة الثمانية فنساها الحكاية دي. وهذه قلت أنا ليش قلت أنه هذه من أكثر أسباب المشاكل، هذه أكثر أسباب المشاكل بين قوسين الملتزمين. تودها هي أنه مش تمشي عمرها يعني مع أخوها ولا مع أبوها ولا إلى آخره، ما نحكيش على إذا كانت تشوف في فترة أمها مش تمشي وحدها ولا تمشي معها نخير، لا لا مع أبوها ولا مع أخوها يجي زوجها يقول لها ما تمشيش طبعا بيسر نمشي وما تمشيش وكيفاش ما نمشيش تكلم بوها ويجيها اخوها مش عارف شنو مسكين ينكدوا له هي. اذا هنا من سلطة الرجل على زوجته ان له الحق ان يمنعها من السنن ليس من المباح من السنن. والله الان ياتيني بعض المشاكل يعني يد لها الجميع تكون الاخت منعقدة وغير تقول لك جيت باش نمشي في المشطه الفلانيه ولا باش نلبس اللبسه الفلانيه امام زوجي ما نحب نلبس سروال في الدار. قال لها زوجها ما تلبسيش ما نحبكش تلبسي سروال. نكدت عليها حياته ملتزمه. اخيرا فاجتي للشارع ما حبكش قال لك ما تلبسيهوش. منعك من المباح. ما كان منعك من السنه شو تعملي تخرجي له عينيه؟ فيحق للزوج من سلطانه على زوجته أن يمنعها من السنة مش من المباح، وتكون غير طائعة لزوجها إذا عصته وأتت بالسنة. وهذه المسألة أيضا نقولها للشباب أو لمن كان له أب لهم، إذا أتيت بسنة عارضك فيها والدك أو أمك أو أبوك فأنت عاق لهما، لأن من طاعة الأب والأم أنك تستجيب لهم ولو أمرك بمخالفة السنة، لأن طاعة الوالدين إيش؟ واجب، فلا تقدم السنة على الواجب. هذا الأمر أيضا يندرج تحت السلطان العادل. السلطان العادل جاز له أن يمنع الناس من إيش؟ من المباح إذا رأى في ذلك إيش؟ مصلحة. فهمنا؟ واضح؟ طيب هنا إذا لما قال كعبد وامرأة يعني هذا عندنا في المذهب أنه حتى حجة الفريضة لا تحجها المرأة إلا بإذن زوجها. قال وإلا وإلا ماذا عندكم؟ قال وإلا فله التحليل. نص من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم البار وزوجه حاضر إلا بإذنه. طبعا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم صوم النافلة وهي تؤدي نافلة سنة. نعم. لا طبعا نعم. إذا أذن لها مثل ما قال معنا في الصوم، إذا أذن لها زوجة قال لا أمشي للحج أو العمرة أخذت إذنه وأذن لها، ما عادش عنده الحق إيش؟ إنه يرجع في ذلك. نعم. هذا سواء كانت حجة فريضة استأذنته بحجة فريضة أو حجة نافلة أو عمرة، إذا أذن لها لا يحل له إنه يعني يرد. قال وإلا فله التحليل. قال فله التحليل إيش؟ يعني إذا هو وصل إلى مكان الإحرام وإما لم يستيقظ أو الزوجة لم يأذن لها إلى آخره، إيش يتحلل في مكان؟ هذا عبارة مثله مثل إيش؟ المحصر. نعم. مثل مثل ايش؟ المحصن يتحل. نعم. ليس تمر معنا هذا هو الدور فقط كمثال، يعني المسألة ليس تمر معنا هذا. قال ولا قضاها. هذا الذي تحلل ايش؟ ما هو مجنون والا المميز والا والا المرأة التي لم يأذن لها زوجها. هذا لا قضاء عليه. سيمر معنا نحن في حجة، في حجة إذا أفسدها صاحبها إيش؟ وجب عليه القضاء. ولو حج حجة الإسلام قبل، هو الآن يحج في حجة إيش؟ نافلة. إذا أفسدها وجب مثل ما مرمانا فسألت إيش؟ صوم نافلة ولا نافلة الصلاة، يعني إذا الإنسان شرع فيها فإذا أفسدها صارت واجب عليه إيش؟ القضاء كذلك. أما هذا الصبي حكم الولاية غير واجب عليه، سواء كان مميز ولا دون سن التمييز، فلا قضاء عليه إذا فسد حجه نعم أو تحلل منه. قال بخلاف العبد والمرأة. المرأة وقت إيش؟ إذا مات زوجها. إذا مات زوجها. قال بخلاف العبد، العبد وقت إيش؟ عليه القضاء إذا أعتق أو المرأة. إذا مات زوجها صارت هي في حل. أي طبعا نعم. ولكن ليش العبد والمرأة لنا؟ الأصل فيه أنه كان واجب عليه الحج، مش كيف الصبي المميز، لذلك لا تجب عليه القضاء. واضح؟ نعم. قال ولكن كذلك وقتاش واجب عليهم القضاء المرأة والعبد؟ إذا لم يحج حجة الإسلام. أما إذا كان الحج قبل والآن أرادوا أنه إيش؟ يتنفلوا بالحج، ففسد هذا الحج بمعنى أنه منع العبد منعه سيده والمرأة إيش؟ منعها زوجها من حجة النافلة. فهذا لا قضاء عليهم، لا قضاء عليهم، ولكن القضاء واجب عليهم إذا كان تحلل من حجة الإسلام، حجة فريضة. واضح؟ وبالتالي يعني هو المسألة نظرية أكثر من تطبيقية، لأنه ما زالت الحجة مطالبين بها، ما زالوا مطالبين بحجة الإسلام حقيقة، فهي مسألة يعني نظرية وليست يعني مسألة. قال وأمره شنو عندكم؟ المرأة مقدورة. قال وأمره مقدوره. شو معنى مقدوره؟ أي ما يقدر عليه. يعني الولي يأمر الصبي في ماذا؟ بما يستطيع. بما يستطيع. ما يقدر عليه من أقوال وأفعال. يعني الصبي مثلاً عمره 6 سنوات ولا 7 سنوات مثلاً. مش إنه يقفل هذا كامل بعرق مثلاً، من يجمش يعني شمس. أو مثلا ما يجيش يقول له يلزم بشي يلمس الحجر الأسود ولا بشي يطوف مع الناس، لا، باش يطوف بيه مش ولي بعد بعيد، ولا باش تجيه طواف واسع برشا باش ياخذ وقت طويل، ولكن هذاك اللي نجم واضح؟ يعني ما نجمش الطفل صغير انه مش يمشي بين الساقين هذاك يموت يعني حقيقة. فينزل اما يحمله او واذا كان الصبي قال له بعد ما مد به هو شوطين مثلا طواف وقال له تحت اما يجلس معه ويرتاح او يحمله هو يطوف به يعني ما يكلفه ما لا يطيق. لذلك قال وامره مقدوره اي ما يقدر عليه يعني الولي يامر الصيام الصبي بما يقدر عليه. نعم طفل صغير هكذا وهو بعيد مثلا عن الجمار يقول له شرمي يقول له انت مرمي عليك سارمي عليك ليش؟ لانه هو قصير وصغير لما مش يرمي اكيد مش يضرب الناس فيقول له هل سارمي عليك واضح؟ نعم قال وامره مقدوره والا ناب الولي عنه يعني الاشياء التي لا يقدر عليها الصبي او الصبي سيؤذي فيها غيره او سيتاذى هو بها الولي هنا يقول له انا انوب عنك لا تفعل هذا انا انوب عنك قال ناب عنه ان قبلها كرمي كرم وذبح طبعا هذه مسألة إن قبلها هذه عامة لا لا قبلها يعني إن قبلها لأن هذه ليست في الصبي الصبي يقبل ولا ما يقبلش هو سيؤذي نفسه ولا سيؤذي الآخرين غصبا عنه ليأخذ منه الولي ولكن هنا الشيخ تكلم بصفة عامة يعني قاس على الصبي إيش العاجز مطلقا واضح؟ فلا بد العاجز الذي وجب عليه ذلك الفعل لا بد أنه هو الذي يوكل هو الذي ينير لأنه هو الآن مكلف فهمنا هو ربما تشكل عليكم هذه الكلمة لما قال هو لا قبلها الشيخ هنا لما قال إن قبلها ركزوا معي شوي هو لا يقصد الصبي هو يقصد من في حكم الصبي العاجز هو في حكم ايش؟ الصبي. واحد اضرب مثال كفى. واحد هذا معه والد رجل كبير. واضح؟ طعن في السن. لا يستطيع ان يجي معه. مثلا. الابن قال الوالد سارمي عنك. اذا ما قرنش الوالد به هو ارمي عني. لا يصح للولد انه ايش؟ لانه هذا لابد فيها من توكيل صريح. ويشترط عاجز الولد. طبعا والد العاجز انا لا من في حكم الصبي. الولد قال له انا مش نعطي مثلا الولدي لا خيامي ولا زوجتي ولا هو حر. فان رمى عنه ابنه بغير اذنه لم يصح. فهمنا؟ طيب. لذلك هنا لما قال ان قبله هو يتكلم على من في حكم الصبي، اما الصبي لا يشترط قبوله. واضح؟ نعم. قال ما هي الافعال التي يمكن انه الصبي لا يستطيعها؟ قال كرمي يعني رمي الجمار وذبح، طبعا الذبح لا ما عاد انه الناس تذبح بايديها ولا ما صارت توكل. اللجنه ولا المسؤولين هذيك ويعطيه وصل في يعني اثبات انه هو قد نحر. قال كرمي وذبح كذلك يدخل فيها مساله المشي سواء للطواف او للسعي يمكن انه ايش يركبه هكذا ما هو ناب عنه يعني على ظهره. نعم. قال وفي يد هذا ولده مثلا ولد امه في البحر ويسعى يتسمى سعي وهو سعي الولد الاثنين مع بعضهم او لا سعي الام بر لا سعي الام بر يعني بعد يهبطها ويسعى ويسعى لها. قال لا كتلبية وركوع هذه لا يلام فيها لانه عبادات ايش؟ يعني فعليه مطالب بها الانسان في بدنه. نعم. قال كتلبية وركوع حتى لأنه إيش؟ لأنه إن عجز عنها سقط عنه ما قال لا لا لا لا ينيب فيه، إن عجز هو عن التلبية لشدة عطش لخرس لتعب لأه سقطت عنه التلبية في ذلك. نعم. وكذلك الركوع إلى آخره. قال وأحضرهم المشاهد، مش معناته هو الدنيا سخون عليه تو باش نهزوا الميناء ونزل فلا خليه يقعد في الأوتيل مكيف، لا لا، هنا حتى ينال هو الأجر. وتعتبر هذه حجة صحيحة، الصبي يؤجر عنها الصبي ووليه، لابد أنه إيش؟ يحضرهم معه إلى المشاهد. قال وإنما يقع فرضا إذا كان وقت الإحرام وقت الإحرام حرما مكلفا. هنا تقع إيش حجة؟ حجة الفريضة. وهذه لمن؟ قبل كانوا لما واحد ابنه يراهق، يراهق شو معنى يراهق؟ يعني يصل إلى مرحلة إيش؟ قريب البلوغ، ربما بلغ ربما إيش؟ وجاء موسم الحج وهو حاج، يقول لك إيش؟ هزوا معي، يأخذ ابنه معه، لأنه رحلة الحج كانت تدوم كذا شهور أربع شهور، وفترة المراهقة شو هي؟ يعني خمسة شهور ستة شهور هذه فترة المراهقة. طبعا نحن أمرنا لما كنت أعرف فترة المراهقة قديش تدوم، يعني تغير طبيعة الناس هنا. طار بين سنة ومراهقة، نعم، زي يعيش فترة المراهقة. فالمراهقة يقول فلان راهق البلوغ شو معناته؟ قارب يعني قارب البلوغ. فما حكاية تاع ستة شهور فهو يكون في سن المراهقة يقول لك يلا ناخذ نهزوا معي لعله ايش؟ يبلغ. فإذا كان بلغ قبل يوم عرفة حج صحيح، واضح؟ فهذه تكتب عنه ايش؟ حجة الفريضة، حجة الإسلام، مش يحج بعدين، مش يحج بعدين في حياته هذه كلها ايش؟ نوافل. لذلك هنا قال وإنما يقع إيش الحج يعني إنما يقع فرضا إذا كان وقت الإحرام حرا مكلفا. هو هنا قال وقت الإحرام، واضح؟ طيب هذا حضر عرفة شنو يفعل الآن؟ بلغه بعد ما أحرم، هو غير بلغ، شو عمل؟ طواف القدوم وعمل سعي وعمل إيش؟ وبعدين ايش؟ وقف لما وقف في عرفه بلغ، يمشي يكمل يقف في عرفه يحرم الان النية اللي هي حجة فريضة وكذا الى اخره ويقف في عرفه، وبعدين الباقي يشيل. شنو الركن اللي عمله هو؟ عمل السعي واحد من الاركان، هذاك يعاود وبعدين بعد طواف الافاضه طواف القدوم والاحرام اللي فات الميقات هو هذا كله ايش؟ يجبر بدم وتقع عنه ايش حجة فريضة. قال ولم ينوي نفلا. استحضر النية. اي نعم، يعني استحضر النية، هذا قلت انه يحرم لما يقف في عرفة الى اخره. طبعا مسألة البلوغ لهنا ايش؟ هي مثل لبقية التكليفات. يعني المجنون أفاق مش عارف شنو وكذا فهمت؟ نعم. حتى ذهب بعض أهل العلم إنه إيش؟ كذلك في الكافر يسلم هو واجب عليه، ولكنه لم تصح منه ما دام أدرك جزءا من عرفة وهو مسلم صح حجه اللي هو الحج الواجب عليه اللي هو بدأ فيه. قال واحد دخل وهو مع الكفار كان كافر، دخل قال خليني نشوف المسلمين هذي شنو يعملوا في الحج هذي كل عام، وهم حسب روحه مسلم ودخل، فقال باش يشوف المسلمين شنو يعملوا، طاف هكايا وشاف ربي نزل عليه هدايته، شاف السكينة نتاع عرفة وكذا وشو على ما خرج، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يلا كانوا بلد وكل ضرب شيء تسلل يعني وأكيد حدثت من وجه لا وإلى آخره. يعني في ساعة مش يغتسل في مكان غادي يكون يغتسل إلى آخره، بيجي يعرف شنو نعمل بعد لازم ندير لك شنو تعمل وصح حجه. نعم. وقعت وقعت واحد صحافي مشى حاجة الكل كتخدم معه في الإنسان. سبحان الله ما شاء الله الحمد لله. نعم. قال والاستطاعة تكلمنا عليها وهي من شروط إيش؟ الوجوب. من شروط لا شروط الوجوب مش الصح. يعني غير المستطيع إذا تكلف مشقة وصل إلى الحج صح حجه واضح. أما الاستطاعة هي من شروط الوجوب ليس الصح. قال والاستطاعة هي حقيقة الاستطاعة هي يعني ذكرها المالكية في أمرها هي حتى المذاهب الأخرى لما منهم من جعلها ستة من جعلها ثمانية هي بين يعني جمع ونشر يعني هذاك جعلها جمعهم في أمرين ولكن في الحقيقة هي متضمنة لبقية الأمور اللي ذكروها بقية المذاهب. قال والاستطاعة أولا إمكان الوصول أو إمكان الوصول شنو قالوا فيه المذاهب الأخرى؟ نفقة الطريق وأمن الطريق هي أبا الملكي اختصرها في ماذا؟ إن كان الوصول وأن كان الوصول خلاص نعم بلا مشقة فادحة أو حتى استردح مشقة فادحة البعض يقول بلا مشقة لا غابت السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المشقة موجودة حتى كان في زماننا هذا يعني زماننا هذا كل الوسائل السفر ايش مريحة لكن المشقة هي موجودة حقيقة ونحن صحيح مع وجود الإمكانيات هذه تاع الراحة ولكن نحن تعودنا على راحة مبالغ فيها فصارت حتى الراحة اللي موجودة الآن هي مشقة بالنسبة لنا. أما قبل الناس قبل اللي كانوا يسافروا ثلاث شهور أربع شهور السفر كان يعتبر مشقة كيف المشقة اللي نحن فيها دورة لأنه كان يوميا أي عمل مش يعمل ويمشي 3 أو 4 كيلومتر يعني أنت فقط لما تسمع أنه الحديث في الصحيح أنه أسماء أخت السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت طلع عائشة مش مرة في دارها وتطحن في القمح بتطحونها بالحجارة لا كانت طلع عائشة الحصان بتاع سيدنا عائشة الزبير بن العوام زوجها كانت تمشي لخر الدنيا باش تلقى النوى بتاع التمر النوى بتاع التمر بانت الكاسة وتبع حياتك السنة باش توكلها للحصان هذه عمل من ضمن بعض الأعمال الأخرى اللي تعمل فيها كل يوم ما نحكيوش عن المشقة ذيك فك البيئة الحارة ذيك والله أعلم تمشي حافية ولا تمشي لابسة حاجة في ساقها وباش تطحن فيها بصخرة ولا مهلوسة كالنواة ذيك وتوكل فيها مش تحط مفتوح مش عارف هذا أمر يومي عمل يومي عمل يومي تفعله امرأة فما بالك برجل يمشي لخر الدنيا مش يصطاد ولا مش عارف شنو سعيد عليك خدم لها كامل على شنو على حفنة بتاعة مر ويده بالحبل له على حبيلة وأثرت في اليوم كانت يديهما وانت نحن نشوفه طبعا سيارة عنيف يعني مرة خرجت للريف أنا كنت في رحلة صيد مشيت للريف فبحنا في قرية هكي فاستضافوني جماعة فعلا أنا هذاك سبحان الله عرفت اللي نحن في المدينة ماناش عايشين يعني حقيقة ونسانا يعني فالناس اللي استضافونا فهم امرأة قديمة نحكي يعني عندها مدة طويلة امرأة ضعيفة وفقت قبل الفجر خطر مش نمشي وسط فلما فقت قبل الفجر تخيل الدنيا صيفة على طول بك وجدت المرأة هذه محضرت لنا خبز طابونة سخون وقامت لحلي وزبدة عربي مش عارف شنو كذا إلى آخره. فافترت واحد وسألت صاحب البيت وقتها هذيك قلت له علاش تكلف فيها يعني وتقوم في هالوقت هذايا؟ قال لي لا نحن الوقت نفيقوا فيه. قلت له وقتاش قامت هي باش تسوي يعني لو خبز طابونة يعني وقتاش قامت باش عجنت وباش شعلت الطابونة باش ولا تجمر وإلى آخره والخبز حتى خمر الخبز حتى خمر كما قلت وقال لي هذاك الوقت فرجعنا في نصف النهار الفطور حاضر وكذا إلى آخره وإن شاء الله فقال لي الرجل هذايا، قال لي شفت الباب هذايا، هو بناي الرجل هذايا، أنا ما أعرفوش حقيقة يعني، ما أعرفه سطحية واستضارني جزاء الله. قال لي شفت الباب هذايا، قلت له، قال لي بنيتها أنا وياه، ما جبت الصار. تصور قال لي وقلت له كيفاش بنيتوها؟ قال لي أنا ربطت العرس وكذا وإلى آخره، وحطيت يعني في مثل بني، حطيت سرير وهي تخلط الخلطة، وتعبي السطن وتمد له فوق السرير هكاك. وفي نفس الوقت تخيل ما خلتوش جعرة، تخلط له في نفس الوقت تحط له في الفطور. صدقوني مرأة ضعيفة وقصيرة هكاية، وبناتها عند بنات صغيرين هكاية متربين عليها. ففعلا يعني عرفت انه نحن فعلا يعني تجيني طبعا بعض الناس يشتكي، يقول لي مرتي تقول في الحداش وعملت لي مشكلة مع هو يسكن مع دارهم وحماته وامه يعني مش متعودة. طبعا هي ماهيش مسألة حرام هنا ولا هي مسألة طبيعة يعني، فهمني مش حرام المرأة لما تنقض الحداش حقيقة، ولكن هي مسألة طباع. طبعا إذا الناس ما همش متوافقين الطباع نتاعهم ما يكونش من حياتهم تستمر. على كل فهنا مسألة المشقة الفاتحة، العودة إلى المشقة الفاتحة. المشقة الفاتحة ليست قياس، ليست شيء منضبط، بحسب ما تعود الناس وبحسب الناس. هذا رجل كبير ربما رحلة القطار لا يتحملها، واضح؟ الإنسان الأصغر يتحمل رحلة القطار، المريض لا يتحمل حتى لا رحلة الطائرة مثلا، وهو حي قادر إلى آخره، يقول قد قادر وهو حي ومكلف يعني عقله في مخه، لكنه مش قادر انه يسافر حتى بالطائرة، هذا غير مستطيل، واضح؟ لذلك المشقة الفاتحة هنا بحسب الناس. بعض الناس إلى الآن ما زال يحج على البر، وأنا سمعت من فترة قريبة، طبعا مش من فترة قريبة يمكن 15 سنة، سمعت من حج على البر ماشيا من الشام ومن ليبيا، يعني في سمعت من حج على البر ماشيا، هو نظرا يحج ماشي حج ماشي. فكل إنسان حسب جسمه حسب يعني نعم. فالمشقة هنا غير منضبطة، ولكن هذا الشيخ لما قال مشقة إيش؟ فادحة، يعني مشقة أنه هي قد تودي به إيش؟ إلى الموت، إلى ما هلك، إلى أنه يعني يعرض نفسه إلى تهلك. إذا الاستطاعة إلى الإمكان الوصول، هذا أول. الأمر الثاني الأمن على النفس والمال، الأمن على النفس والمال. طبعا هو قال له بال، شنو هو له بال؟ يعني مال باهي مش حكاية فيها. نعم، قال ما إن قل قال إلا أن يمكث ظالم. شو معناته ينكث ظالم؟ يعني هو كان خايف انه يقطع الطريق هذا، لانه فما ظالم في الطريق ياخذ اموال الناس او الى اخره. الظالم هذا ايا كان، قاطع طريق، حاكم بلاد الى اخره، ايا كان. فاذا كان هو سيمر اخذ الامان من ايش؟ من الظالم هذا ايا كان. انه يلا انا سمحت للحجيج باش يتعذب، ولكنه هو يعرف أن هذا الظالم لا عهد له ولا ميثاق. يمكن بعد ما قال يقول بعدين يلا يشدك الحجيج هذوكم الكل يخذهم كراهان، قال شنو لقيت واحد منهم هز قنبلة ولا هز كتاب ممنوع، فيمكن يمسك هكذا الحجيج الكل بس ايش ياخذ فيهم فدية ولا إلى آخره. قال إلا أن يمكث ظالم، هذا ما هو يعرف هذا الظالم لا عهد له ولا ميثاق. وهذا هو ليش يضرب المثال هذا؟ لماذا وقع؟ أيام القرامطة كانوا مستولين على الحرم لما سرقوا الحجر الأسود وكسروه إلى آخره. جاء في فترة، بقيت فترة حكاية 4 سنوات تقريبا، جاء في سنة مسألة أعطى الأمان للناس، ولكن لم يصدقوا في أمانه. لذلك هذه المسائل يعني هو يضربها ليس من باب أرائيت، وإنما لأنه وقعت. نعم. قال ولو بلا أما ابتداء لا تجب عليه. أما عندما إن أمن على نفسه وأمكنه الوصول ماشيا وجب عليه الحج، وإن كان لا يملك لا زادا ولا راحل. قال من هذا الذي وجب عليه الحج إن لم يكن بلا زاد ولا راحل؟ قال لذي صنعة تقوم به. لازم يتبع حاله في الطريق، يمشي يخدم مثل ما فعل الإمام أحمد لما أراد السفر في طلب العلم. أمه كانت فقيرة ما كانت تملك شيء، وأرادت ابنها إيش يتعلم، وهو كان يعني حريص، مشت خدمت خياطة، خيط الثوب قد خيط فيه مدة، باعته ثمن، شريت شوية طحين ولا آخره، وعجنت له 12 خبزة. هذا موجودين، أعطيت 12 خبزة، أنا بارك ربك على ربك، مشاهد طالب العلم. طيب 12 خبزة شنوهم؟ هذاك المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا أنت تبذل ما في مجهودك والباقي على الله تعالى. ففي الطريق هو شنو؟ كان ينتقل من قافلة إلى قافلة، وكل قافلة يقول تهزوني معاكم ونخدمكم. فكان هو يربطلهم الدواب نتاعهم مش عارف شنو، إلى آخر ساعة في تهبيط السلعة لما يهبطوا يعاونوا في تحميلها مرة أخرى، ونقل من قافلة لقافلة، كل بلاد يمشي يلقوا فيها. لما يسمع أنه قافلة ستخرج إلى بلد كذا يقول لهم يلا نمشي معاكم وتساعدوني ونساعدكم أنا على الخدمة وكذا إلى آخره، قالوا له طيب. وهكذا سافر الإمام أحمد في طلب العلم. فهنا الحج عند المالكية واجب حتى لمن لا يملك زادا ولا راحلا، ولكن من من كانت له صنعة يعني تقوم به الصنعة، لازم يدبر بها حاله. لما ينقل من قرية لقرية يخدم شوية يدبر حق الماكلة نتاعو وهكذا. قال لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي. وقدر على المشي طبعا العاجز هنا سقط ولا أعمى. ولا أعمى، ولكن الأعمى من الذي يهتدي بنفسه وهو يعرف الطريق جيدا، يجد من يقود أو يجد من يقود. قد تقول لي انه ولو يعرف الطريق بنفسه، إذا نقول لك انه هو أفضل من البصير الذي لا يعرف الطريق. الأعمى الذي يعرف الطريق أفضل من البصير الذي لا يعرف الطريق، لأن الطرقات مثلا في الصحاري وفي غيرها لا ينفعك بصرك إلا شيء بسيط، أما الذي يعرف الطريق هو أفضل من البصير الذي لا يعرف الطريق، لأنه لا ينفعك بصرك إذا تهت في الصحراء. أما الأعمى الذي يتقن يعرف الطريق جيدا هو ناجٍ بإذن الله. نعم. قال وإذا كان يجد من يقوده، هنا طبعا من باب أولى، ولكن هي طبعا الآن المسافات، هو طبعا هذا الأعمى الذي يكون قريب، مسافة قريبة، ليس يسافر من بلد إلى بلد إلى آخره، لأنه لا يمكن الإنسان أن يتقن الطريقة إلا إذا وجد من يقوده. نعم. قال أو بما يباع على المفلس. وهذه كارثة، وهذه حقيقة كارثة، لأنه نحن اليوم لما نشوف ما نملك في بيوتنا ويجي واحد يقول لك راه ما عنديش باش نحج، حقيقة يعني لا أدري هو هل يضحك على نفسه ولا يعني حقيقة جد عليه أنه هو لا يملك ما يحج به. أنت وجدت باش تشتري بلازما، باش تشتري بيت صالة وبيت نوم وسجاد ومش عارف شنو، شنو فيها لو كان مشيت حجيت ونمت على جراية على الأرض غير ما قالت؟ يعني مش نقول في هذا الكلام من باب الزهد، لا لا، حقيقة انه نحن صارت بالنسبة لنا بعض الكماليات انه واجب وضروري. الانسان اللي يحب يجرب هذا يشوف في حفلات الزفاف بتاعه، لما الشباب يوصل يدين ويحط على رقبته ديون كثيرة باش يجيب بيت نوم ولا بيت صالة، ولا صارت واجبة. يعني إذا تزوجت من غير بيت نوم شنو اللي صار فيك؟ ارتكبت كبيرة وهكذا إثم عظيم لا يغتفر. فصارت العائلات التي هي غير ملتزمة بشرع الله سبحانه وتعالى هي التي تشرع وتقرر ما هو واجب وما هو سنة. أو بالواجب معقولة؟ نعم. والسنة لا، هذاك السدرنا نحن ما نعملوش حاجة لي، كانوا خاطر مش في سدرنا وسدرنا مش عارف شنو، هذيك السنة أخرى واجب. ماذا؟ تو الآن في مسألة الحج كذلك، هو انظر ماذا قال، ما يباع على المفلس. تعرف ماذا يباع على المفلس؟ تعرف ماذا يترك للمفلس؟ يترك له ثوب يلبسه وجدران بيته. الأثاث يباع، اللباس الزائد يباع. ما نحكيهمش على تلفزة وفريجدير وكليماتيزور ومش عارف شنو، فضلا عن السيارة وبيت النوم وبيت الصالة ومش عارف شنو. وهذه الحالة إذا بيعت فهي ثروة يحجوا عليه الكل. والأذى والأمر من ذلك أنك تجد ما يحجش مع التزامها ويصلي الصلاة ويدخل في الجنة، وما يحجش ويجدد السيارة ويجدد الأثاث بتاع البيت وورا. مش قال والله انا ماني لما تزوجت كنت بعيد شويه على ربي ومانيش ملتزم، هاك الاثاث مازالوا بين وان شاء الله يا ربي نقطه. قد يصعب عليه بيع امراه ترضى من دار ممكن يخرج لها حاجه يبيعها، ما عندهاش بيه حج بالعمر ولا حج. اما الاشكال وين؟ انه هو بنفسه حتى بعد التزامه يعاود يجدد اثاث البيت والسياره، والله تعبت ولا تتعب فيا يزني سيارة أخرى مش عارف شنو، ولا سيارة للمرأة، ولا سيارة دي مش بها الخدمة، المرأة تنزل في الصغار ومش عارف شنو للقراية، مش تبقى نزانة نجي ماركة هي تخرج خير من تبقى زحمة المواصلات مش عارف شنو. أي حجيش؟ لا. لذلك هنا أبا تسمع دائما كلام الناس الآن يقول لك احنا مالكيين، نعرفوا كلمة مالكية كان في مسألة القبض في الصلاة وعدم القبض وتحية المسجد والإمام يخطب وصلاة تحية المسجد وبعد الأذان بتاع المغرب، هذيك نحن فاش مالكي. ما عدا ذلك ما نعرفوش المالكي. إذا إن كنت مالكيا حقيقة كيف لم تحج وأنت بيتك الأثاث اللي تملكه والثوب والثياب وغيرها تكفيك للحج أنت وعائلتك الكل وأنت لم تحج؟ قال أو بما يباع على المفلس، اعتبر نفسك مفلس وبيع ماذا؟ لأنه أنت الحاج بديل به. الإفلاس شو معناته؟ شو معناته المفلس؟ هو الذي تراكمت عليه الديون والغرماء يلاحقونه. أعلن الفلسة، ما أعلن خطاب مش لما يعلن شركة تعلن الإفلاس بتاعها شنو تعمل فيها البنك؟ الدار اللي يسكن فيها تتباع. الدار اللي يسكن فيها تباع اذا كان مفلس ومدين للبنك. طيب ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين قال ما تبيعش دارك اسكن فيها. طيب اشرح في الشارع. اما انت كذلك يعني احشي مرارك شوي. نعم. دوك الشيخ هذا مش مشكل في المواطن، مشكل في الحكومات والكليك يعني لا هو يبدا النفي والسلم بعدين هذا الامر غير مطالب فيه، يعني هو يخير يترك مال الحج على حده. هو سمعني وهذا الكلام انا ما بحبوش دائما لما الانسان دائما يعلق المساجد على الحكومات ومش عارف شنو وكذا الى اخره. 95% من الاحكام الشرعيه نحن قادرين باش نطبقوها بدون ما يعرضنا حتى حد، ومع ذلك تسمع الناس البلد تاجي بتحكيم الشريعة وهم يكذبون، لأنه 95% من أحكام الشريعة قادر الناس على تطبيقها. ولكن إيش أسأله وقال له أنت علاش تارك الأمر الفلاني هيك ما طبقتوش؟ قبل ما الطالب غيرك أنه يطبقك 5% طبق أنت 95%، ستأتي 5% دي كما قال الحسن البصري كما تكون يولى عليه. أما نحن دائما نحيل المسؤولية من كتافنا. طيب أنا عمري مثلا بالقانون ما يسمحوا ليش مثلا الحج، طيب أنا عايز فلوس الحج محكوط لنشري بها لا بيت نوم لا بيت صالة لا سيارة، هذه فلوس الحج ما تتحركش بها. توكل يا ربك سبحانه وتعالى يسرني في الحج لا تمنعني، لا قانون ولا بطيخ، ربك ييسر. وانا نسعى كل عام نسعى ادعو الله سبحانه وتعالى واستخير ويكون همي الحج، واسعى بل ما عارف مش عارف شنو الا خير ربك ييسر. ولكن هاي فلوس الحج محطوطه، فوصيتي قبل ما نركض يا جماعه الخير هذه هي فلوس الحج، راه الحج صار لا يجب علي انا الان، هذه فلوس الحج نتاعي، اذا مت يحج عني زيد من الناس ولا عمرو من الناس ولا اعطيه شكون يحج في بلاصتي. أما أنا كي نموت وأنا فلوس الحج هذوك شريت بيهم بيت نوم ولا بيت صاير، أخي خذوا ومشي بيعوها ويحجوا عليا. مشيت. أما أنا لما تارك الفلوس هذيك وتارك وصيتي أنا خلاص بإذن الله تعالى خرجت من التكليف لنا بإذن الله تعالى. قال السائل: هل جاز لمن لها ذهب تلبسه وتبيعه ليحج زوجها مع العلم أن والدتها قد أوصتها بعلم الباهي وأنها ستغضب لذلك الأمر؟ وجزاكم الله خير. طيب لا لا لا لا. هذه أولا هي لا يجب على المرأة أن تبيع مصارها وإن كانت لا تلبسه، وإن كانت لا تلبسه مش تلبسه ولا وإن كانت لا تلبسه وإن كان كثيرا أو حتى لها مال كثير، لا يجب عليها أن تعطي لزوجها. كل إنسان لابد أن يكون إيش؟ قادرا بماله، قادرا إيش؟ بماله. ولكن هذا من فعل البر، هذا من فعل الخير. يعني إن باعت ذهبا لها أو أعطته من مالها فهذا من فعل الخير ولها أجرها مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا إذا هذه الأم قد أوصت ابنتها أعطتها هذا الذهب وأوصتها بعدم بيعه إلى آخره، فهي تلبية لوصية والدتها وعدم إغضابها لا تبيعه. إذا الله سبحانه وتعالى ألان قلب تلك الأم فسمحت لها هذا طيب، أو أن تكون تلك الأم قد يعني توفاها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه أن يطيل أعمار أمهاتنا ووالدينا في الخير، فإن ربنا سبحانه وتعالى توفاها جاز أن تكون وقت الفتاة في حل من ذلك الوعد. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. إذا هنا ما يباع على المفلس ما لم تتسأل. قادر بأي طريقة ما، هو لما قال الإنسان هنا إن كان قادرا على المشي وإن لم يكن له زاد ولا راحلة ولكن عنده صنعة يتكسب بها في أثناء الطريق، من باب أولى هذا الإنسان اللي نجم يدخل روحه إيش مع وكالة الأسفار ولا حتى المساعدة، يلقى شكون مثلا من المطوفي يقول له يلا تمشي معي تعاوني الجروب بتاعي كبيرة مثلا، يجب عليه أن يذهب، هو سيمشي مش يساعده، ولكن أيام ستكتب معه وحس هو سيحرم وسيطوف وسيقف بعرفة ولا. لذلك أنا قلت أن الإنسان لما يجهز المال بتاعه وينتظر الله سبحانه وتعالى يفتح له الأبواب من حيث لا يعلم، يعني. فهمنا؟ لذلك الإنسان لابد أن يكون مستعد كل سنة يحدث نفسه بالحج، كل سنة يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له الحج في ذلك، نعم. طيب هو احسن حاجه باش الانسان ما يكلفش نفسه في هذا الامر حقيقه، يعني اما انه مما يعود نفسه على الرفاهيات حتى وإن كان تزوج. قبل ما يشتري بيت النوم وبيت الصالة وكذا إلى آخره يمشي حج يعدي هو المرأة لا يمثله الذين، هذا إذا تزوج بالطبيعة. ثم فيما بعد فليملك ما شاء، فليملك ما شاء، أو أنه يعود نفسه أنه يعيش دائما على أنه إيش الضروري في الضروري، ما هو مضطر له هذاك هو اللي يملكه، ويجعل همه إيش أول ما يتيسر عنده المال أنه يحج قبل ما يملك أي شيء آخر. طبعا ما عدا البيت، ما عدا إيش المسك، الإنسان مضطر للمسك. وفي بعض الضرورات الآن اللي صار نحن مضطرين لها ولا يمكن الإنسان أن يستغني عنها، وهذه الحقيقة لا تكلف مسألة الحج، كما مثلا مسألة الثلاجة البراد يعني في الجدار، هذا نحن مضطرين ليه لأنه الأكل يفسد ومش عارف شنو وكذا يعني، وثمنه لا يساوي شيئا ليش. أما بقية الأشياء الأخرى، هذه بيت صالة وهذه بيت نوم وهذه مش عارف شنو، فهذه أشياء لها قيمة، فالإنسان لا يحل له أن يتملكها وهو قادر على الحج إلا أن يحج قبل ذلك. والإنسان كما قلت هي مسألة مهمة الآن، بما أنه فتح المجال وربما جلكم ما زال ما ابتدأش حياته الزوجية، حاول دائما أنك تعيش على لا شيء حقيقة، ليس من باب أنه الإنسان يكون زاهد، حاول حقيقة أنك ستجد راحة عجيبة جدا والله العظيم. وأنا أتكلم من باب تجربة، ها؟ أنك عود نفسك أنك لا لا لا, لا تملك شيء من هذه زينة الحياة الدنيا حتى لا تصبح واجبة في حقك. ما تفكرش كما يفكر الناس، لا تعيش كما يعيشون، لأنك فيما بعد ستتعب جدا، لأنك أنت ستماريهم في بقية الأشياء. بيت النوم ما هيش واجبة، بيت الصالة بدونها ستعيش حياة سعيدة بها أو بغيرها، السعادة ليش في بيت النوم ولا في بيت الصالة، حاول أنك تعيش فيها صدقا. أولا ستجد سعادة، شنو السعادة اللي تجدها؟ أنه أنت إذا يعني كانت موجودة ولا غير موجودة أنت لا تبالي بها، المسألة ما هي ساكنة في قلبك، وغدوة اللي تتكسر وأنت تملكها ما تحتاج أنك تشتري واحدة أخرى، لأن أصلا هي غير موجودة حتى تتكسر وأنت تسخف عليها. فالصدقة ستجد راحة عجيبة أنك تعيش بدون هالمركبات هذه، لأن هذه أمراض وهذه تعقد حياتنا حقيقة. إذا جاءت أهلا وسهلا، إذا ما جاءت لا تكلف نفسك أن تفكر فيها لحظة. وهذا طبعا بالنسبة لمن هو غير متزوج، أما من هو متزوج هذه حقا لمن هو متزوج، أما لمن هو سيقبل على الزواج لا، حاول أن تجد امرأة تفكر كما أنت تفكر حقيقة، يعني مش تقول أنا مش متزوج أنا مانيش نشتري لا بيت نوم لا بيت صالة، ما ينفعش على جرب لا لا تجد، علاش ما تلقاش تجد حتى هي توقف عنها ستجد. مشكلتنا في هالزمان هذا ليس وجود النساء والمتكلفات المتطلبات، لا، عدم وجود الرجال الذين لهم شخصية ومبادئ يعيشون من أجلها حقيقة. أنا أتكلم من باب التجربة حقيقة، ربما هي مسائل شاذة ولكن حقيقة أنا عندي برنسيب بحيث مبدأ أنه أنا هذا الأمر هذا ما نفعلوش، لو أبقى أي مبدأ هذا ما نتزوجش، ولو يكون عندي زوجة إلي منها مئة الولد وستأخذ الأولاد وتذهب، أنا هذا الأمر هذا ما نعملوش ما نعملوش. لما تعرف المرأة وأهلها من ورائها أنك أنت هذا مبدأ في حياتك، هما بين حلين ابتداء، يا ما بشي يغضبوا بيك على شاكلتك أو على طبعك، أو اللي هو بشي يقول لك راك ما تلزمناش، وهكذا يكونوا رتحوك وارتاحوا. هي المسألة دائما حقيقة أنا دائما كثير من الناس يلوم النساء، قلت في أخذ النساء تاعك العيب راه مش في النساء حقيقة، كونوا على العيب أنه الرجال ما عادتش هذيك الرجال حقيقة. كل امرأة تراها على غير جادة الصواب سواء كانت متبرجة ولا أعرف أن وراءها أب تنقصه رجولة أو زوج تنقصه رجولة أو أخ تنقصه رجولة. كل امرأة وراءها رجل غير سوي هو الذي جعلها غير سوي حقيقة. فالعيب راه دائما في الرجال مش في النساء. هنا الأخت تسأل الإنسان إذا ترك ثمن الحج جانبا وحال عليه الحول ايش؟ وجبت فيه الزكاة، ايوا شو الإشكال؟ يعني هو ترك مثلا مبلغ معايا خلينا نقوله 10,000 دينار مثلا، 10,000 دينار شنو فيها زكاة؟ 250 دينار في طيلة سنة كاملة 250 دينار ما يرجحش؟ قلقوش. وإذا نقصد 250 دينار على من ثمن الحاجة شنو اللي صار؟ ما صار شيء، جاز له إنه يعني يستعيد عنها مبلغ بسيط. وربنا سبحانه وتعالى ما دام أنت تعرفها للحج أنت تؤجر عليها إيش؟ مثل الفرس التي تربطها في سبيل الله، كل ما تعرفها أنت تنفق أنت لما تعرفها، كل ما تعرفها وكل هذه الأموال أنت تربطها وتقفها للحج في سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى سيبارك فيها ولك الأجر مضاعفا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.